بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ثم الإشارة وهي ذا للمذكر وذه وتي وته وته إلى آخره، يأتي هذا كله في الشرح. قال رحمه الله في شرحه: الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة، وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام: ما يشار به للمفرد، وما يشار به للمثنى، وما يشار به للجماعة. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث. قال: فللمفرد المذكر لفظة واحدة وهي ذا ذا، وتضاف لها الها كما تعرفون، فيقال هذا، وإلا هي ذا. وللمفردة المؤنثة 10 ألفاظ: 5 مبدوءة بالذال وهي ذي، وذه بالإشباع، وذه بالكسر، يعني هذه الأولى بالإشباع تشبع الكسر، ذه، وهذه ذيه بالكسر فقط، وذه بالإسكان، وذات وهي أغربها. وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ذات جمال، أو بمعنى التي في لغة بعض طي، حكى الفراء. إذن ذات تأتي بمعنى صاحبة، ذات جمال تأتي بمعنى في لغة طي، بمعنى التي، يعني من الأسماء الموصولة، وتأتي من أسماء الإشارة ويشار بها إلى المؤنثة. يقول حكى الفراء: بالفضل ذو فضلكم الله به. بالفضل ذو يعني الذي فضلكم الله به، بالفضل والكرامة ذات أكرمكم الله بها، يعني التي، أي التي أكرمكم الله بها. فلها حينئذ 3 استعمالات. إذا انتهينا الآن من المبدوء بالذال. 5 مبدوءة بالتاء وهي تي، وته بالإشباع، وته بالكسر، وته بالإسكان، وتاء. لكن هذا 10 إيش المشهور فيها؟ ذه هي المشهور، ذه. وبعضهم يستعمل أحيانا تهي، فيقول نقول هذه وهاته، واضح؟ هاته أيضا صحيحة، وته إذا أشرت إلى مؤنثة تقول ته، وتهي وتهي، كل ذا صحيح. قال: ولتثنية المذكر ذان بالألف، ذاني بالألف رفعا، كقول تعالى: فذانك برهانان، فذانك برهانان. وذين بالياء جرا ونصبا، كقول تعالى: ربنا أرنا اللذين. أي نعم، هذا سهو من المؤلف، هذا المثال سهو من المؤلف رحمه الله، لأن اللذين اسم موصول وليس اسم إشارة، هذا سهو منه. وهل في ذين في القرآن؟ يبحث. ما هل ذكر مثالا في القرآن؟ اديني الآية. إن هذين، لا بس القراءة، إن هذان، إي إن هذان لساحران، إن هذان، وهذه هذين قراءة شاذة. إذن المؤلف كأنه لم يعثر على مثال في القرآن على ذين، فوقع في هذا السهو، الله أعلم. ولتثنية المؤنثتان بالألف رفعا، كقولك: جاءتني هاتان وهاتين، بالياء جرا نصبا، كقول تعالى: إحدى ابنتي هاتين. إذن المؤنث والمذكر في المثنى، المثنى صيغتان: ذان للمذكر، وتان للمؤنث. قال ولجمع المذكر والمؤنث أولئك، قال تعالى وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى هؤلاء بناتي. إذن أولئك تطلق على المذكر وعلى المؤنث، علق على ربنا أرنا اللذين. لماذا قال ايوه نفس الشيء؟ محي الدين عبد الحميد هبود، هبود اخذ من السجاعي، حتى محي الدين لا بد كله كلام. عندكم نسخه محي الدين عبد الحميد؟ نفس الكلام. اي اذا هبود اخذ من محي الدين، ومحي الدين اخذ من اي سبيل الهدى. قال وبنو تميم يقولون أولى بالقصر، يعني العرب تقول أولئي، بنو تميم يقول أولى. وقد أشرت إلى هذه اللغة بما ذكرته بعد من أن اللام لا تلحقه في لغة من نده، يعني أولئي اللام ما تأتي معه، لكن تأتي مع القصر أولئك. يقول ثم المشار إليه إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا. طب لماذا؟ لأن الكاف ذي اسمها فإن كان قريبا جيء باسم الإشارة مجردا من الكاف وجوبا، ومقرورا بهاء التنبيه جوازا. أنا عندي ومقرورا بها، ما في همزة، عندك هكذا؟ ومقرورا بهاء التنبيه جوازا. تقول جاءني هذا وجاءني ذا، ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها إذا لحقته لم تلحقه لام البعد. واضح؟ يعني الهاء ولام البعد يجتمعان؟ ما يجتمعان. والكاف لا تأتي في اسم الإشارة إذا أشرنا به إلى القريب. وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، إما مجردة من اللام نحو ذاك، أو مقرونة بها نحو ذلك. يصح هذلك أو هذاك؟ هذاك يصح على قواعد المؤلف؟ ما يصح، لأنه ما تجتمع الهاء عنده مع لام البعد. قال ويعلم أن هاء التنبيه تلحق اسم الإشارة بما ذكرته بعد من أنها بعد من أنها إذا لحقته، أي الهاء، لم تلحقه لام البعد. يعني هذلك هذاك ما هي مشكلة، ولا لا؟ هذاك طيب، وهذلك ما تجتمع الهاء مع لام البعد، أليس كذلك؟ يأتيك في الأخير ينبه عليها. يقول وتمتنع اللام في ثلاث مسائل، إحداها المثنى، تقول ذانك وتانك، ولا يقال ذاني لك ولا تاني لك، يعني اللام ما تأتي في اسم الإشارة المثنى، تقول ذانك وذينك وتانك وتينك، وما تأتي معها اللام. الثاني الجمع في لغة من مده، تقول أولئك، ولا يجوز أولئلك، أولئلك ما يجوز. ومن قصره قال أولئك، هذا صحيح، حتى قرئ في يعني حتى جاء البيت المشهور أولئك الآباء فجيني مثلهم، جاء فيما أظن أولئك آبائي، وهذا في لغة بني تميم. وتعرفون أن هذا البيت هو لمن أولئك آبائي فجئني مثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هذا الفرزدق، والفرزدق من بني تميم، وجرير أيضا من بني تميم، لكن طبعا هذا من قبيل وهذا من قبيل، ولذلك وقعت الحرب بينهم والصراع بينهم، هم من قبيل واحد. سبحان الله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم على لغة تميم أولئك، أولئك آبائي. يقول الثالثة إذا تقدمت عليها هاء التنبيه تمتنع. ما الذي تمتنع؟ اللام. إذا تقدمت عليها التنبيه تقول هذاك، إذن هذاك صحيح، إذن الهاء تأتي مع الكاف، ولا يجوز هذلك. إذن لغة العامة لما يقول لك العام هذاك صحيح، هذاك صحيح، هذاك لغة فصيحة وصحيح. طيب الآن اسم الإشارة، عرفنا اسم الإشارة أنه يتنوع، الحمد لله، طيب هذا شيء طيب يفيد، ولكن ما إعرابه؟ اسم الإشارة معرب أم مبني؟ مبني، دائما مبني على الحركة الأخيرة، يعني ذه مبني على الكسر. ذات، شوف هي ذات المشكلة، ذات اللي ذاته ابن هشام قال لها ثلاثة استعمالات، تأتي بمعنى صاحبة، وتأتي بمعنى التي، وتأتي بمعنى اسم إشارة. تقول مثلا رأيت ذات الفتاة، رأيت ذات الفتاة، يعني هذه الفتاة، جيد، وكلمتني ذات الفتاة، أي وكلمتني هذه الفتاة، وتقول مررت بذات الفتاة. إذا ايش تلاحظون بذات؟ مبنية على الظن، لا ما هي معربة، اسم إشارة، أسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى، هذا الضابط فيها. فذات إذا كانت اسم إشارة فإنها تكون مبنية على الظن، تقول قابلتني ذات الفتاة، أو جاءت ذات الفتاة، يعني هذه الفتاة، ورأيت ذات الفتاة، ومررت بذات الفتاة، وهكذا، والله أعلم. طب قوله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب اسم إشارة، هل هذا للقريب أم للبعيد؟ للبعيد، ما الدليل؟ لام البعد، لام البعد، والكاف هذه يسمونها كاف الخطاب، وإلا هو اسم الإشارة ذا، هذا الاسم ذا، ولكن هذه لام البعد وكاف الخطاب وهاء التنبيه، هذه كلها تلحق، جيد، هاء التنبيه ولام البعد وكاف الخطاب كلها حروف تلحق اسم الإشارة، ولها معاني لا شك. ذلك، هل هنا يصح إدخال الهاء على ذلك؟ لا يصح، لأن الهاء ما تجتمع مع اللام، مع لام البعد هذه، لأنها تقتضي شيئا قريبا تنبه عليه، ولام البعد تعني البعد، الإشارة إلى شيء بعيد. طيب هنا تأتيك البلاغة القرآنية، الله سبحانه وتعالى أشار إلى كتابه باسم الإشارة الذي يفيد البعد، والقرآن قريب، القرآن نقرأه، بل هذه آية في القرآن، ومع ذلك قال ذلك الكتاب، ذلك، ولم يقل هذا الكتاب، ما قال هذا الكتاب، وإنما قال ذلك الكتاب. قال العلماء إنما أشار إليه بذلك لرفعته وشرفه وعلو منزلته، لأنه شيء عظيم مرتفع، شيء عظيم له شأن عظيم ومنزلة سامية جدا هذا القرآن، ولذلك أشار إليه كما يشار إلى الشيء المرتفع جدا. أنت لو أشرت الآن إلى قمة جبل كيف تقول ذلك؟ لأنك تشير إلى شيء مرتفع جدا. وكذلك لما أشار للقرآن، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شيء أعلى من كلام الله عز وجل. رأيتم البلاغة القرآنية؟ ذلك الكتاب، شوف كيف لما المؤمن يقرأ ذلك يشعر بعظمة القرآن، يشعر بعظمة القرآن وعلو منزلة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين. درس هذا مختصر ربع ساعة. أيوة لا شك، هو الإشارة لشيء قريب وشيء متوسط وشيء بعيد، عرفت؟ إذا كان شيء قريب تقول هذا، إذا كان شيء متوسط هذاك أو ذاك، وإذا كان شيء بعيد ذلك. يعني هي يعني العرب شوف كيف لغتها عجيبه، اذا كان الشيء قريب قالوا ذا، ابعد شويه لكن ما هو بعيد جدا ذاك، واذا كان بعيد جدا ذلك. يعني تخيل في ثلاث اشخاص، شخص قريب منك وشخص بعده وشخص ابعد، فتقول ذا وذاك وذلك. لغة سبحان الله فصيحة. هل هذا موجود في اللغة الإنجليزية ولا الفرنسية؟ ما سبحان الله، شوف التفصيل كيف، بلاغة عظيمة، لغة عجيبة. هذا هو الفرق بين ذا وذاك. ويصغرون ذا، حتى ذا يصغرون هذا، يقول ذياك ذياك، حتى هذه تصغر. والله أعلم، الحمد لله. نحن الدرس أنا أشوفه درس فسي، الله ربنا يبارك فيه، بس أنا أشوف أنه نبقى على هذا النمط أحسن مراعاة للوقت. كيف السجاع يقول قوله وإن كان بعيدا وجب اقترانه بالكاف، اعلم أنه قد يستعار للقريب لعظمة المشير، يعني نحو وما تلك بيمينك يا موسى، يعني شو أشار وما تلك، هذا يقول لعظمة المشير. من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، لذلك أشار إليها بالبعد وما تلك، ولعظمة المشار إليه نحو ذلكم الله ربي. ويستعار للبعيد لمجرد حكاية الحال نحو هذا من شيعته وهذا من عدوه، هنا الحال يعني حال الرجلين اللذين فاجأهم موسى، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ونحو فذلكن الذي بعد أن قلنا ما هذا بشرا، يعني قالوا ما هذا بشر، فهم أشاروا بالقريب وهي أشارت بالبعيد لمجرد حكاية الحال. قال والمجلس واحد لأنه كان عندها أعظم منزلة منه عندهن، وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ما ولياه، كقول تعالى ذلك نتلوه، ثم قال إن هذا لهو القصص الحق، كذا في الجامع، قال كذا في الجامع. هو حقيقة نبه إلى مسألة مهمة السجاعي في تحقيق هذا أو في تقرير هذا، إلى أن أسماء الإشارة تتضمن في تنوعها بلاغة عظيمة، ينبغي للشخص أن يقف وقفة النحوي، وأن يقف أيضا وقفة البليغ، وقفة عالم البيان، حتى يكشف الأسرار في هذا التنوع القرآني. يعني لو أحد بحث هذا وقام دراسة أسماء الإشارة في القرآن، أسرار هذه لماذا تتنوع؟ يعني أنا ذكرت مثال سبحان الله، وكأني فتحت الباب قبل السجاعي، قلت لكم الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ذلك الكتاب، وقلنا كيف هو الآن أشار إلى الكتاب، الكتاب حاضر ونتلوه، بل هذه آية فيه. قلت نعم، هنا في سر عظيم، قاله العلماء هذا لعظم الرتبة، رتبة عالية، القرآن له رتبة عالية، لذلك أشار إليه بذلك. وهنا أيضا السجاعي يفتح آفاقا جديدة، ولو أن الإنسان بحث وتأمل وفتش ووقف على كلام العلماء لا أفاد، والحمد لله رب العالمين.